يعني انا هقول بسرعة يعني مش بالتفصيل. قلت طبعا ايه يعني النبي بيقول لشرف يفهمه. مهم هو انا كنت استدعيت في مباحث امن الدولة عادي من ضمن الاستدعاءات يعني. تعالى فعايزينك ماشي. طب اجي بالليل قال لا تعالى الظهرية كده. ما خدتش برضو في دماغي. طب نجيب الشنطة لا تعالى من غير الشنطة كده. طيب رحت ساعة ظهرية كده بعد صلاة الظهر. فالمهم انت ايه الموضوع بتاعك؟ انت ما مش هتبطل؟ انت ايه عايز تروح معتقل ثاني؟ انت مش عارف ايه؟ طيب معنى عرفت ما تخلصت بقول انا خلصت يعني. ايه مش عاجبك حاجه خالص؟ لا عاجبك سياسه تعليميه ولا عاجبك سياسه امنيه ولا عاجبك المفتي ولا عاجبك البلد؟ مش عاجبك البلد امشي يا اخي. قاعد ليه؟ مش عاجبك البلد امشي وسيبها وامشي. كذا كذا كذا. خلاص خلاص خلاص. ايه طول الكلام رد واحد واحد. اولا اللي مش عاجبه الاسلام هو اللي يمشي، مش اللي عاجبه البلد اللي مش عاجبه. لا اللي مش عاجبه الدين يمشي، لان البلد بلد مسلمه ودين الرسمي للدوله الدين الاسلام. اللي مش عاجبه الاسلام يمشي. دي واحد. اثنين المفتي طبعا الفتوى اللي قالها دي ما هياش فتوى وكذا. طب ما تكلمه روح له. قلت له انا لو رايح ناحيه المفتي وانتوا شايفيني رايح ناحيه المفتي هتمسكوني، انما لو انتوا تمام قعدوني مع المفتي. وانا بقول لكم اهو قعدوني مع افخم راس في البلد يا رب عشان تبقى كلمه حق عند سلطان دياب. قعدوا يعني تقعد مع المفتي بقى وكملنا كلامنا عادي تلت ساعه كده. طب اتفضل فين؟ اتفضل في الاوضه دي. المفتي موجود مره واحده. ايه ده اوكي ماشي. بس الحقيقه طبعا انا استخدت على اخوانا لان انا مش مركز مش محضر في حاجات اللي كانت المفروض انها اول تتقال من اللي انا قلته. بس برضو والله وده تاخد منه درس يا اخي. والله بحلف لك بالله لما تكون مع الله وتدعي ربنا هيثبتك وهيوفقك حتى لو مش محضر نفسك. ولذلك انا قبل ما اروح والله يعلم الله حالك مني التفاته كده زي ما تكون تغميره ومع الله كده يعني. يا رب ما تسيبنيش ما تسيبنيش يا رب والله كده. المهم دخلت لقيت المفتي قاعد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلمت عليه باحترام شديد جدا جدا جدا. وازيك يا مولانا وازي فضيلتك؟ وطبعا ده ادب المسلم مع اي حد، مع اي حد حتى لو بنختلف معاه في الراي. اذهب الى فرعون يا اخي انه طغى فقول له قولا لينا سوره طه. والكلام ده كان سيدنا موسى وابوه هارون. فطبعا ده راجل مسلم ومفتي. فالمهم السلام عليكم ورحمه الله وازي فضيلتك وازي صحيح اهلا وسهلا كذا كذا كذا كذا اتفضل طب تعال. فبيقولوا لي بقى هم اللي حوالينا احنا جايبين لك المفتي علشان يقنعك بالفتوى اللي هو قالها عشان ما تقعدش بكل جامع ايه تلف وتقعد تقول كذا وكذا وكذا وكذا. فتقعد بقى تسكت خالص والراجل هيتكلم ما تقطعوش علشان يقنعك. صوت كويس. يعني مطلوب مني ايه؟ اقعد زي السليميز كده اتلقى ولا ناخد وندي؟ ما يقنعني بقى ناخد وندي. الآن تقعد ويقنعك يعني تاخد وتدي بس تقعد او تسمع مني. طب ماشي ماشي. طب فبدأ المفتي بيقول لي فضيلة المفتي بيقول لي انت زعلان ليه من الفتوى اللي انا افتتها؟ قلت له اولا مع احترامي فضيلتك هي مش فتوى. فضيلتك قلت بيان من دار الافتاء ما قلتش فتوى. ادي واحد. اثنين فضيلتك متشكك في الفتوى لانك بتقول ننصح بانشاء مجموعه رابعه اسمها دال. يبقى لو كنت فضيلتك مطمئن الالف وبه وجيم ما كنتش قلت ده. ثلاثه فضيلتك قلت ننصح بتغيير اسم الفائده الى العائد الاستثمار فدي مش فتوى. انا بعتبرها فتوى. انا قلت فتوى. انت زعلان منها ليه؟ ايه اللي مزعلك من الفتوى اللي انا قلتها؟ قلت له فضيلتك مش مزعلني انا بس، ده فضيلتك مزعل 100 عالم من علماء الازهر الشريف جابتهم جريدة النور الاسم والوظيفة. 100 عالم يا مولانا. قال لي 100 سمكري يا اخوي. قلت له ايه؟ قال لي 100 سمكري. 100 سمكري؟ انا مش فاهم. والله بصدق ما فاهم. يعني ايه 100 سمكري مش عارف؟ انا بقول لك في 100 عالم مخلفينك وهو بيقول لي 100 سمكري. قلت له 100 سمكري؟ قال لي 100 سمكري. سمكري. مش زي ما تقول مش عارف ارد. لان الاجابه مش انا مش متوقعها مفاجاه. فراح نبي على طول قال لي وانا بسألك هل انت من اهل الذكر؟ قلت له لا انا مش من اهل الذكر، انا لست بعالم ولا فقيه، انما انا داعي الى الله، انا بدعو الى الله، انا في الشغل. فحزت هي الكلمة لانها ايه يعني انت مين انت يعني انت. قلت له انا بشتغل وكيل حسابات في منطقة الازهر الشريف بسموحة، وبكالوريوس تجارة سنة 73، ومعايا اجازة حفص من معهد القراءات، ومعايا عالية القراءات من معهد القراءات، وكنت الاول على معهد بفضل الله في الاثنين، ومعايا دبلوم عالي الدراسات الاسلامية من كلية الدراسات الاسلامية بالقاهرة، ومعايا تمهيد الماجستير، وبحضر الماجستير في الاقتصاد الاسلامي. صراحة ايه طيب خير طيب نتناقش. قلت له نتناقش. هو بقى بدأ يقول ايه بالنفس كده، الناس مفيش في نفسيتها الغدا، ولما بيروحوا ياخدوا شهادات الاستثمار ما بيقوش ما بيكونوش قصدين انهم يعصوا الله. قلت له صح صح، الناس مش عندها المعصية، لكن فضلتك كعالم من العلماء بتوضح للناس الحق. انا رايح اشرب الكوباية فانت بتقول لي استنى دي حرام ابعد عنها، حلال بشربها، والناس يا مولانا بتسمع لفضلتك وبتاخد بكلامك. قال لي وماذا يضيرك في ان الناس تاخد بكلامي؟ انت زعلان ليه؟ انت متضايق ان الناس تاخد بكلامي؟ معرفش الكلام ده. قلت له لا والله ما اقصدش كده، انا بقصد يعني يا مولانا ان الناس بتاخد بكلام فضلتك، زي ما حصل بعد فضلتك ما قلت البيان اللي انت قلت فضلتك قلته، نسبة مبيعات شهادات الاستثمار زادت بنسبة 52%، والناس بتسمع لفضلتك يا مولانا وبتاخد بكلامك. وللأسف يا مولانا فضلتك لغيت حاجة اسمها اقتصاد اسلامي. انا بسأل فضلتك ده، انا اللي بقوله ايه هو الربا؟ اذا كنت فضلتك قلت مجموعة الف حلال وبي حلال وجيم حلال وكذا حلال حلال حلال حلال، ايه هو الربا؟ ما هو الربا يا مولانا فضلتك؟ انا بقوله يا مولانا فضلتك لغيت حاجة اسمها اقتصاد اسلامي، لا وجود للاقتصاد الاسلامي بعد اليوم، وحيخشوا اليهود في بلدنا وحيبوظوا بلدنا وحيبوظوا اقتصادنا بالفتوى اللي فضلتك قلتها. بس سؤال، يهود ايه اللي دخل اليهود في كلامنا؟ انتوا كل حاجة دخلونا فيها اليهود. اليهود بيننا وبينهم معاهدة عملها الرئيس الراحل السادات، قلت له معاهدة باطلة، ومجمع البحوث الاسلامية قال انها باطلة ويحرم الصلح مع اليهود. لكن لما السادات راح يعمل المعاهدة قلت وان جنحوا للسلم فاجنح لها، ولما راح السادات يحط حجر الاساس لمجمع الاديان راح معاه الشيخ بيطار يحط طوبة في حجر الاساس لمجمع الاديان، فوجئت انه بيقول لي وماذا في مجمع الاديان؟ قلت له ماذا في مجمع الاديان؟ ما عرفش جاوب صراحة. وماذا في مجمع الاديان؟ ايه مولانا اللي نزل عليا بقى الحقيقة؟ ايه مولانا مجمع الاديان؟ بزراميس يا مولانا؟ كوكتيل اديان؟ حيطبيس يا مولانا اللي بيقول لا اله الا الله مع اللي يقول مسيح ابن الله مع اللي يقول العزير ابن الله؟ ده اللي نزل عليا الحقيقة، بس مش رد مش رد، انما انا مش متوقع الردود دي. فالمهم راحوا اللي حوالينا، احنا ايه اللي دخلنا في مجمع الاديان واليهود؟ احنا بنتكلم عن الربا وبنتكلم عن شهادات الاستثمار، ركز معانا في شهادات الاستثمار. طيب نتكلم في شهادات الاستثمار، بصيت لقيته بيقول ايه؟ الناس بيروحوا ياخدوا شهادات الاستثمار، خلي بالك معايا بص، الناس رايحين ياخدوا شهادات الاستثمار ليه؟ بص، علشان عارفين ان الدولة فقيرة معهاش فلوس، فالناس بيروحوا ياخدوا شهادات الاستثمار ها علشان يساعدهم الدولة. شوف الذوق، الناس بيروحوا ياخدوا شهادات الاستثمار مساعدة للدولة، فالدولة عشان دول بيساعدوها بتديهم مكافأة. قلت له طيب بيساعد الدولة في ايه؟ قال بيساعد الدولة لان الدولة فقيرة فالناس بتديهم فلوس. قلت له يا مولانا انا رايح يساعد الدولة بيسأل عن سعر الفايدة الاول 5%، ها ثم ما هي ايه اللي بيساعدوها في ايه؟ فقال يساعدون الدولة في اقامة المشروعات النافعة كاقامة المستشفيات وشق الطرق وإقامة الكفاية. فأنا بصراحة اللي نزل عليا احنا لا شايفين مستشفيات البلد ولا شايفين طرق فين؟ ده الطرق مكسرة، العربية بتاعتي باظت بقالها فأنا مش عارف اطلعها، العفشة من البير كنا راضيين بالمطب وقلنا زي بعض اطلعنا. اللي نزل عليا بصراحة قلت له مشروعات نافعة مشروعاتنا بها كشق الطرق واقامه الكباري. ايوه وانشاء الكباريهات والملاهي الليليه برضو مشروعات نافعه، وعلاج عدويه مشروعات نافعه، وصفر شريان مشروعات نافعه، واختيار ملك جمال مصر مشروعات نافعه. طب وانت بقى العربي ما تسكت يا اخي، الراجل مش عارف يتكلم كلمتين منك، خليه يقنعك. مش عايز تسمع، نسمع احنا، احنا عايزين نستفيد، اسكت عشان نستفيد. ها وتبطل بقى البتاع اللي انت عمال تتكلمه ده وبتاع. فالمهم لما بدا يتكلم بقى بالطريقه ديت وبتاع، لقيت بقى واحد راح قايل انت عايز ايه بالظبط؟ انت عايز ايه؟ جبنا لك المفتي بنفسه يا اخي، مفتي الجمهوريه يا شيخ طنطار. ايه عمال بقى يكبر الشيخ ده؟ ايه انت عايز ايه بقى؟ هنعمل لك ايه تاني؟ الحقيقه اللي نزل عليا من الله عز وجل، سبت المفتي بقى شويه كده وبصيت للي بيتكلم ده، قلت له ما شاء الله ما شاء الله، ده المفتي بقى حلو دلوقتي، المفتي بقى كويس. طب ما هو ده المفتي اللي قال لكم وضع التماثيل في الميادين العامة حرام، خدتوا الفتوى؟ هو ده المفتي اللي طلع فتوى وقال اللي بيشتغل كوافير للنساء حرام، خدتوا الفتوى؟ هو ده المفتي اللي قال لكم اختيار ملكة جمال مصر حرام، خدتوا الفتوى؟ دلوقتي بقى المفتي حلو يا مولانا، يا مولانا انت بتستغل، يا مولانا قول لهم كلمة الحق، يا مولانا بدل ما تقول لهم الف وبه وجيم وننصح بانشاء دال، خلي الف وبه وجيم على الاسلام. يا مرح اي مولانا، وقال يبدو انك لا تريد ان تفهم. قلت له جزاك الله خيرا، طب يا مولانا خليك معانا ان شاء الله تتغدى معايا، حتى والله نتغدى سوا، والله يا مولانا اشرف واسعد انك شرفني ببيتي وتشرف بيت اخوك ونتغدى سوا. طب اوصلك بعربيتي؟ قال لا، يبدو انك لا تريد ان تفهم. السلام عليكم. قلت له عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.